الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بالرحمن في الوضوء من لحوم الإبل، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. الحديث. قال أبو عيسى: وروى الحجاج ابن أرطاة عن عبد الله بن عبد الله الرازي هذا الحديث، فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير. وحديث الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أصح. وقال حماد بن سلمة عن حجاج عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير. فقال فحماد بن سلمة عن أسيد بن حضير فقال فحماد بن سلمة أصحاب الحجاج وأخطأ فيه. قال رحمه الله تعالى: وروى عبيدة الضبي. طيب، هذا ضبطه الحافظ في التقريب بالضم، عبيدة الضبي، فضبطه الحافظ في التقريب بالضم، قال عبيدة الضبي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عبيدة الضبي هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذو الغرة لا يدرى من هو، وحديث الأعمش أصح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قد صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وحديث جابر بن سمرة. قال أبو عيسى رحمه الله: أخطأ شعبة في حديث سماك. سماك بن حرب. قال أبو عيسى رحمه الله: أخطأ شعبة في حديث سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لحوم الإبل، فقال: عن سماك عن أبي ثور. وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور، روى عنه سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء، وهو من ولد جابر بن سمرة. وصلنا في شرح علل الإمام الترمذي الكبير إلى هذا الباب في الوضوء من لحوم الإبل، أما ما يتعلق بالباب من الفقه فإن العلماء قد تكلموا فيما مست النار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: توضأوا مما مست النار. فاتفق العلماء على أن هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه شرع سواء قلنا أوجب أو استحب الوضوء لكل شيء مسته النار، إلا أن أهل العلم قد اختلفوا هل هذا الحكم بقي ولم ينسخ، أم نسخ كله أم نسخ بعض ذلك. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، لا سيما أنه قد صح الحديث الآخر، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فادعى جماعة من أهل العلم أنه كان واجبا عليهم أن يتوضأوا من أي شيء مسته النار، ثم استقر الأمر على النسخ وصار الأمر مستحبا أو مباحا. وقال آخرون من أهل العلم: هذا ليس بنسخ، وإنما غاية ذلك أنه أمر ثم ترك، فكان تركه بيانا ودليلا على أن أمره ليس بواجب. وقد ذكرت هذا في الدرر، وأن هذا القول هو أصح الأقوال، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع أمرا بقوله ثم جاء فعله مخالفا لقوله، فإن الفعل لا ينسخ القول، وإنما يدل على أن الأمر ليس للوجوب. وبينت مثالا على هذا ما رواه مسلم في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في فتح مكة الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال عمر: يا رسول الله، رأيتك تصنع شيئا لم تكن تصنعه، صليت الصلوات بوضوء واحد. فقال: عمدا فعلته يا عمر. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تجديد الوضوء حتى يفهم أمته بأن ذاك التجديد مستحب وليس بواجب. الحاصل أن علماء الأصول يقولون: الفعل المتأخر لا ينسخ الحكم المتقدم ما دام أنه يمكن الجمع بين الأدلة، إلا أنهم تنازعوا في لحوم الإبل، فقال جماعة من أهل العلم: إنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار إلا في الإبل، وهذا أصح القولين. والحجة فيه ما ثبت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وهذا حكم مفصل لما تنازع فيه العلماء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين وجوب الوضوء من لحوم الإبل فأمره بالوضوء ولم يجعل له الاختيار، إنما جعل له الاختيار بقوله إن شئت في لحوم الغنم. فلو أنه لم يجب عليه الوضوء في لحم الإبل فلا فرق عندئذ بين أمره الأول وبين تعليق الأمر بالمشيئة في الأمر الثاني، فلما أمر فيما يتعلق بالإبل بالوضوء ولم يأمره فيما يتعلق بلحم الغنم بأن يتوضأ دل ذلك على وجوب الوضوء من لحم الإبل. فمن أكل لحم إبل بطل وضوءه على أصح القولين، وإن كان كما قلت هناك جماعة من أهل العلم قالوا قد نسخ الحكم، والأصل عدم النسخ إلا بحجة بينة عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل أن سائر ما مسته النار وغيرته من لحوم أو شراب لا يجب فيه الوضوء، وإنما يستحب إلا لحم الإبل، فإن من أكل لحم الإبل بطل وضوءه ووجب عليه الوضوء. هذا ما يتعلق بالمسألة من ناحية الفقه. وقد ذكرت في شرح الدرر أن بعض العلماء حاول أن يستخرج حكمة من وجوب الوضوء في لحم الإبل، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء أنه من الحكمة في ذلك أن لحم الإبل فيه كما يقال حمية وحمو، ولذلك فتجد أن الإنسان إذا أكل لحم الإبل يجد في نفسه حموا في الدم ويجد هيجانا، وهذا معروف لمن يعتاد ويجرب هذا الأمر. ولذلك فلحم الإبل يأخذ وقتا طويلا على النضج كما هو معلوم. قالوا فلما كان هذا اللحم قد يثير الدم ويهيج فناسبه الوضوء. فإن قلت فهل نقطع بأن هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين علة في ذلك، فالأصل في هذا التعبد، وإنما قد يجتهد بعض العلماء فقد يصيب بعض الحكم وقد لا يصيب تماما. إذا سئلنا الآن ما الفرق بين وجوب الغسل عند خروج المني وبين وجوب الوضوء عند خروج المذي؟ الجواب سمعنا وأطعنا، وهذا شيء لم يبين لنا سره. كذلك الصلاة تصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين. هذا ما يتعلق بفقه الحديث، وقد سبق تفصيل المسألة هناك في شرح الدرر. طيب نأتي لعلم العلل. اليوم الدور على مين؟ عليه. طيب وسع أوسع لأخي حتى أنظر إليه. لا تفضل انت. نبدأ. طيب انت اسمك ايه؟ علاء. من فين؟ من طنعاء. قل ان تجد سلفيا في طنعاء يندر كتير. الحمد لله الحمد لله. طيب الحديث حديث البراء بن عازب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها. هذا الحديث بهذا الإسناد إلى البراء كيف هو صحيح؟ هناد؟ لا لا لا عيب، أنا بنظر لي. ليه مش هتقدر؟ شوف نأزأز مع بعض. هناد ابن السري أخرج له، لا خليك معي، البخاري ومسلم أم مسلم فقط؟ يا رجل أنت مكلف بهذا من متى؟ من قبل كام؟ أنا أذكر أكثر من 10 أيام. طيب لو كل يوم حفظت حرفا كم كنت حفظت؟ كيف يتنمى لك حفظ السنة والحديث والعلل والرجال؟ هذا يأتي بالمعايشة وبالاستعداد وبكثرة الممارسة، وإلا إذا لم تشغل ذهنك فلن تحفظ شيئا. لذلك من مقاصدي في شرح العلل، ليس من مقاصدي فقط أن تفهموا هذا العلم، فأنا ولله الحمد أعلم أن هناك بعض الطلبة قد فهموا جيدا هذا العلم، لكن من مقاصدي مع الفهم الحفظ، أن تحفظوا المتون وتحفظوا حال الرواة، فإن طالب العلم لا سيما إذا دخل باب الحديث لابد أن يكون حافظا. طيب فلما أكلف أحدكم ليس مقصودي أن يكتب ثم يأتي ويعرض ما كتب، لا، يكتب ويفهم ويحفظ بقدر المستطاع حتى يصير الحفظ لك ملكا دون تكلف، وإلا إذا قنعت بما أنت فيه لن تحفظ أبدا. طيب نعيد الآن السؤال. هناد هو ابن السري، أبو معاوية محمد بن خازم. طيب الأعمش، ها شفت انت كيف؟ هل نظرت في الأعمش؟ لا، الأعمش هو سليمان بن مهران. لماذا لم تنظر؟ الجواب لأن هذا الراوي نشط له وكثر على مسامعك فحفظته بداهة. تخيل الآن إذا كل الرواة صاروا عندك بمنزلة الأعمى، ماذا تصير؟ تصير ابن تيمية الطنان. هل فهم؟ طيب، عبد الله ابن عبد الله حاله ثقة. طيب نناقشك، خلاص. عبد الله ابن عبد الله، عبد الله ابن عبد الله الرازي اختلف فيه الحافظان الذهبي وابن حجر، فابن حجر قال صدوق، والذهبي قال ثقة، ولا بد أنك وقفت على هذا الخلاف. هل وقفت عليه؟ جيد. ثم أنت الآن تقول ثقة، فملت إلى كلام الذهبي وتركت كلام ابن حجر، أليس كذلك؟ بلى. الآن الجواب، ما الذي حملك على هذا؟ لماذا تركت قول الحافظ ابن حجر بأنه صدوق وملت إلى قول الذهبي بأنه ثقة؟ طيب النسائي قال لا بأس به، يعني كأنه عند النسائي وسط، ها؟ فلماذا أنت الآن تمسكت بقول من وثقه؟ صحيح، قوله لا بأس به ليس طعنا، لكن يعطي أنه متقن عند النسائي أو أنه دون ذلك. النسائي وثقه في موضع آخر. دعنا، إذن فكيف تجزم فتقول وثقه فلما ألزمت وضاقت عليك المخارج احتلت؟ كن دقيقا حتى تنشأ على الدقة. هذا الكلام لعله قد واحتمال، هذا ليس هنا، في أبواب أخرى. طيب، وأنا أنبه الآن على فائدة، يحتار طالب العلم في كثير من الرواة، يختلف فيهم الأئمة، يقول أحدهم صدوق، الآخر يقول ثقة، ويحتار طالب العلم. وتحقيق القول هنا لا بد منه. ما الذي ينبني على الاختلاف يا علاء؟ صح الود لنايم. ما الذي ينبني على الاختلاف بين كونه صدوقا أو كونه ثقة؟ إيش الفائدة؟ أحسن، لو صدوق ينزل إلى درجة الحسن، لو ثقة. طيب لو كان صدوقا وخالف ثقة؟ أحسن، إذن لا بد من تحرير حال الراوي، لا بد. وينبني على ذلك فوائد عظيمة، منها عند المخالفة، فلو أنت اعتبرته ثقة وخالف من هو مثله وذاب عليه فإنك قد تقبل زيادته، لو اعتبرته صدوقا وخالف ثقة فأنت إذن إذا زاد على الثقة تحكم على روايته بماذا؟ لو لم يكن ثقة وزاد على ثقة صدوق، زاد على ثقة، ماذا تحكم على زيادة الصدوق؟ بالشذوذ. تمام. طيب، عندئذ لما يختلف المحدثون كالحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي، هناك رواة يقول الحافظ ثقة، يقول يقول الحافظ ابن حجر ثقة، يقول الذهبي صدوق، والعكس، رواة يقول عنهم ابن حجر صدوق، يقول عنهم الذهبي ثقة. عندئذ فأنت ترجع إلى الترجمة، فإن وجدت قد وثق هذا الراوي إمام ولم يتابع على التوثيق، وجاء بعض الأئمة غمزوه غمزا خفيفا، فإن الغالب في مثل هذا أنه صدوق. طيب، فإن وجدت الراوي قد وثقه جمع وجاء بعض المتشددين فأنزله من رتبة الثقة، فإن هذا لا يضره. فالنسائي رحمة الله عليه متشدد. هذا الرجل الآن، خذوا هذا المثال العملي، هذا عبد الله ابن عبد الله الرازي، وثقه الإمام أحمد، ووافق أحمد على توثيقه جمع من الأئمة ما يقارب 5 أو 6، كلهم يوثقون هذا. غمزه النسائي، قال لا بأس به، عندئذ يميل القلب إلى جهة الموثقين. لماذا؟ لأنهم جمع، وأن الذي غمز متشدد. ففي مثل هذه الصورة يكون الراجح أنه ثقة. فإن قلت فهل لهذا ضابط ينضبط في كل راو؟ الجواب لا، وسأضرب مثالا نظريا. لو نزعنا النسائي ووضعنا موضع النسائي يحيى بن معين، وقال يحيى أن هذا الرجل صدوق، فقد يتغير الحكم، لأن يحيى ليس من المتشددين. إذن هذه الأمور تدرك بالممارسة والمعايشة لهذا الفن، بل قد يتعقد الأمر أحيانا على العالم الواحد، فتارة يقع ويهجم على قلبه أن الرجل ثقة، وترى ذاك العالم نفسه في موضع آخر يقول صدوق. ولذلك تجد أحيانا اختلافا بين حكم الناقد في الراوي، فتارة يوثقه وتارة يقول صدوقا، وتارة تجد حكم الناقد يختلف في الحديث، تارة يحسن له وتارة يصحح له. طيب، إذن على الصواب أو على أصح القولين، عبد الله ابن عبد الله هذا ثقة، عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج له الشيخان، البراء بن عازب، البراء بن عازب صحابي. طيب، هذا الحديث حديث صحيح، هل في الإسناد علة تمنع صحة الحديث في الإسناد وليس في غيره من الطرق؟ طيب، تدليس الأعمش. طيب، فما موقفنا من هذا؟ طيب، أنت الآن بحث، أنت اللي تنظر. طيب، أبو معاوية الضرير ما له؟ الأعمش إيه مشكلته؟ تدليس. طيب، أبو معاوية الضرير كان ينتقي حديث المدلسين، يفرق بين ما رووه سماعا وما لم يرو وما لم يروونه سماعا. للأسف. إيه للأسف؟ طيب، الآن قلت أن الحديث صحيح، الآن ماذا تفعل بتدليس الأعمش؟ روى عنه شعبة هذا الحديث. جيد، أين روى شعبة عن الأعمش هذا الحديث؟ جميل، هل صح الإسناد إلى شعبة؟ في كم رأوا؟ خمسة ستة، عملت فيهم ايه؟ طيب جاوب. عندما نقول الأعمش يرويه عنه شعبة، ما الذي يفترق؟ سلمنا لك أنه صح الإسناد وصح أن شعبة رواه عن الأعمش وعنعنه الأعمش، ما الجديد؟ أحسنت، شعبة ينتقي. فإذا قال الأعمش عن أو سمعت لا يضر، لأن شعبة لم يكن يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما ثبت عند شعبة أنهم سمعوه. وقد ذكرت من قبل ما روى ابن أبي حاتم بالسند الصحيح القوي عن شعبة قال: كنت أتتبع فاه قتادة فإذا قال سمعت حفظت، يعني أنه كان يتقصد سماع شيوخه المدلسين. نعم. طيب، فهذا الحديث إن سلم من تدليس الأعمش صح من هذا الطريق. وأما قول أخيكم أن شعبة روى ثم لم يحرر الإسناد إلى شعبة، هذا غلط، لأنه قد لا يثبت الإسناد إلى المتابع، فلا تستطيع أن تجزم بأن شعبة قد رواه عن الأعمش، فيعود الحديث إلى ماذا؟ إلى تدليس الأعمش، لأنه لم يثبت أن أحدا روى عنه هذا الحديث ممن كانوا ينتقون. طيب، هل تذكر أحدا ممن ينتقي أصلا كذلك عن الأعمش؟ طيب ماشي، نبدأ الآن بالعلة. أولا، هذا الحديث لم يتفرد به الأعمش، كم رووه عن الأعمش أمامك؟ ثلاثة، عدهم أمامك. طيب، شعبة، تمام، وأبو معاوية، عن من؟ عن الأعمش؟ لا لا، إذن أنا أصحح السؤال، أقول كم روى هذا الحديث وتابع الأعمش عن عبد الله ابن عبد الله؟ فهم السؤال؟ تفضل. الأعمش تفرد عندك بالرواية عن عبد الله بن عبد الله؟ طيب، تقصد بالتفرد بهذا الطريق أم أنه لم يروه عن عبد الله بن عبد الله إلا الأعمش؟ لا، تفرد من هذا الطريق. جيد، إذن توبع وخالفوه، من الذي تابعه عن عبد الله ولكن خالفه في الإسناد؟ تابعه الحجاج بن أرطاط، واحد، عن عبد الله. اثنين، أساعدك، عبيدة الضبي، أدي اثنين. بقي عندك أحد؟ إذا كم يروونه عن الأعمش الآن؟ عفوا، كم يروونه عن عبد الله بن عبد الله؟ ثلاثة. خلاص، أنت رجعت، خليك معي، سيب الورق ده، لا تشغل نفسك ولا ترتبه. خلاص، إذا صار عندنا الآن ثلاثة: الأعمش، والحجاج بن أرطاط، و الحجاج بن أرطأة، وعبيدة الضبي. هؤلاء الثلاثة كلهم يروونه عن من؟ عن عبد الله. إلا أنهم اختلفوا. ما الوجه الأول؟ الأعمش. ها انظر الآن وجه الأعمش عن من؟ عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء. أحسنت. الوجه الثاني وجه الحجاج، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير. أحسنت. الوجه الثالث عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن لا انظر بارك الله فيه، ما عليك من خليك بس باللي أمامك، عن ذي الغرة عن النبي. إذن هذا خلاف على عبد الله ابن عبد الله الرازي. الوجه الأول قلنا، شوف الآن هتبدأ تحفظ. الوجه الأول أنا وأنت هما نغشش، هنقول الأعمش عن مين؟ عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب. الوجه الثاني من؟ الحجاج بن أرطاب، عن عبد الله بن عبد الله، عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير. الوجه الثالث عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة عن النبي. ها شفت انك فرحان بدت تحفظ. تخيل بقى لو انت في قعر دارك وحفظت نفسك مما انت فيه الان من الحرب النفسية، كنت ترحم نفسك قبل ان نرحمك. خلاص. سئل العلامة الشيخ العباد، حدثني بهذا احد ابنائي وتلامذتي من اهل المدينة من طلاب العلم، وهو عامر من طلاب الشيخ العباد، فقال لي سأل الشيخ العباد، الشيخ يسرد الرواة كمر الريح، هذا واضح في شرح الشيخ العباد، فسأله هذا الطالب كيف يحفظ التلميذ الرواة؟ قال هذا يدرك بالممارسة، يدرك بالممارسة. طيب إذن الآن صار الاختلاف دائر بين الأعمش والحجاج وعبيدة الضبي. السؤال الآن، ما هو أصح هذه الوجوه؟ طريق الأعمش، وهو الأعمش عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء. هذا أصحها. لماذا؟ عبيدة الضبي هذا ضعيف الحديث، ومنهم من حكم عليه بالترك، والحجاج بن أرطأ وضعه إيه؟ يدلس كثير الخطأ. إذن فأصح هذه الطرق هو طريق الأعمش، لأن الأعمش حافظ. طيب اقرأ يا عبد الرحمن، حدثنا هلال، وانت تابع، اترك لي كل الورق ده، اسحبوه من الورق ده واقفلوه، اقفلوا لي الورق ده. ها حط الكتاب فوق، تابع الآن وسيأتيك الأسئلة. اقرأ يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها. قال أبو عيسى رحمه الله وروى الحجاج بن أرطأة عن عبد الله بن عبد الله الرازي هذا الحديث، فقال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير. ما وجه المخالفة الآن بين الحجاج بن أرطأة وبين الأعمش؟ في ماذا خالفه؟ في مخرج الحديث، في صحابي الحديث، فسماه الأعمش البراء، وجعله الحجاج بن أرطأة جعله من مسند أسيد بن حضير، والصواب أنه مما حدث به البراء. أكمل. قال رحمه الله تعالى: وحديث الأعمش عن عبد الله بن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أصح. لماذا أصح؟ لضعفه. وإيش؟ طب لو كان ثقة والأعمش أوثق؟ طيب، إذن الأعمش أوثق، ولذلك لما سأل ابن أبي حاتم أباه في العلل قال لأبيه: ما الصحيح؟ قال: حديث الأعمش أصح، الأعمش حافظ. واضح؟ تمام. طريق الحجاج بن أرطأة من وصله؟ أيوة، وقفت على من وصله؟ بعده قبله من رواه إلى الحجاج. طيب، وقفت عليه، من أخرجه؟ طيب طيب، صححت أو حكمت على الإسناد، هل صحت هذه المتابعة إلى الحجاج أم لا؟ ماشي، جاوز يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن سلمة عن حجاج عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير، فخالف حماد بن سلمة أصحاب الحجاج وأخطأ فيه. طيب، حماد بن سلمة يرويه عن حجاج، حجاج بن أرطأة قلنا الوجه الثالث، حجاج عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير. طيب، قال حماد بن سلمة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فخالف حماد بن سلمة أصحاب الحجاج وأخطأ فيه. كيف رواه أصحاب الحجاج؟ وما هو وجه الخطأ؟ ما هو وجه خطأ حماد؟ أحسنت، أن حمادا أخطأ في اسمه ونسبته، فجعل عبد الله جعله هو ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، والصحيح أنه ليس ابنه، وإنما هو عبد الله ابن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن، فأخطأ حماد فجعله ممن؟ من طريق عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى فأخطأ. طيب، ورواه ثقات أصحاب الحجاج فجعلوه كما روى الأعمش وغيره، عبد الله ابن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى به، واختلفوا أو وخالف الحجاج الأعمش في صحابي الحديث. طيب، الآن أسألك سؤالا، حماد بن سلمة أوثق أو الحجاج ابن أرطأة؟ حماد إمام ثقة. طيب، قلنا إذا وقع في الإسناد غلط أو في المتن فإن الجناية تعصب بمن؟ بأضعف من في الإسناد. فإذا جاء إسناد فيه ضعيف وثقة وأريد أن أضعف الحديث، أحمل الخطأ على من؟ على الضعيف. طيب، صدوق وثقة وحصل خطأ، أحمل الخطأ على مين؟ على الصدوق. الآن السؤال، لماذا حمل الخطأ عند الترمذي على حماد بن سلمة، مع أنه يمكن أن يكون الحجاج أخطأ في الاسم في بعض المرات فقال عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، كما أنه أعني الحجاج خالف الأعمش. فلماذا حمل الخطأ عند الترمذي على حماد مع ثقته، وصرف نظره أن يحمل الخطأ على مين؟ على الحجاج ابن أرطى. هذا نعلمه، نعلم أن الجماعة رووه عن حجاج على الصواب، لكن السؤال الآن، نحن نعلم أن هناك خطأ، لماذا حملنا الخطأ لحماد ولم نحمله لحجاج؟ قد يكون حجاج في مرة من المرات رواه فأخطأ، فلماذا عصبت الجناية بحماد؟ نعم هو خالف لا شك، لكن الشيخ الذي يروي عنه حماد حجاج ليس بثقة، فلماذا لم تعصب الجناية به؟ ألا يمكن الحجاج يكون روى الحديث فسمعه ثقات أصحابه على الصواب وأتى مرة فأخطأ؟ طيب إيه الإشكال يعني؟ لماذا عصبت الجناية بحماد؟ نعم وقعت دماغي وشتتني. ها غير من أوسط الناس في الحجاج رووه من طريق عبد الله بن عبد الله عبد الرحمن بن أبي ليلى. ما في مشكلة، هم أوثق الناس في الحجاج، والحجاج ضبطه تارة وقد يكون أخطأ تارة، فماذا كان؟ الحجاج توبع فيه صلاة الحرام ثلاث مرات. هل هذا يكفي أن تعصب الجناية بحماد؟ نعم غيره؟ طيب ها أحسنت. حماد ثقة، إلا أن حمادا رحمه الله تغير بأخرة، فصار عندنا الآن قرينتان تقوي تحميل الخطأ على حماد. الأول أن الحجاج لم يضطرب فيه، بل جل أصحابه رووه على الصواب، ولو كان الحجاج لم يضبطه لأتى عن الحجاج على ألوان عدة، فلما رواه الجمع عن الحجاج على لون واحد أشعر ذلك أن الحجاج ضبطه، فلما تفرد حماد عن الحجاج بالخطأ ولم يتابع حماد، مع كون حماد مع جلالته كان قد تغير، فكل ذلك يدل على أن الخطأ من من؟ من حماد. طيب إذا انتهينا الآن من طريقين، الأعمش عن عبد الله، ومن طريق حجاج عن عبد الله. قلنا عبيدة الضبي يرويه عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة، وهذا في مسند الإمام أحمد. طيب هل حققت الإسناد في مسند أحمد إلى عبيدة الضبي؟ هل صحت هذه المتابعة إلى عبيدة أم لم تصح؟ صح السند إلى عبيدة الضبي عند أحمد أو لم يصح؟ يعني أنت ما بحثتش، هو متروك يا أخي، لكن هل صح أن هذا المتروك قد روى هذا الحديث؟ عرفت الآن خطأك؟ عرفت أنك أنت لم تتتبع من وصل تلك الطرق، ولم تحقق صحة الأسانيد إلى رواتها. إذن ما الذي أتيت به بجديد؟ اقتصرت على ما أمامك وزدت أشياء وتركت ما هو أهم. واضح؟ طيب، درس العلل متى؟ درس العلل متى؟ الأربعاء الجاي. الأربعاء الجاي إيش؟ إحنا آخر شيء درسنا البخاري. آخر شيء في يوم الأربعاء أخذنا إيش؟ الرسالة. قبل الرسالة بخاري. طيب، إذا صار عندنا إحنا، أنتوا الآن لخبطونا. الرسالة في يوم إيه؟ تتركوا الآن الثلاثاء. جاد زيادة. طيب، الأربعة اللي فات قبل الرسالة كان ماذا؟ البخاري. إذا الأربعة هذا علم. إذا أنت مكلف الأربعة الجاي في درس العلل، مضبوط كده، بنفس هذا الحديث، نفس الحديث، ولا تحملن وريقة، مش ورقة، لا تحملن وريقة. اتفقنا؟ أنا بك اليوم رحيم، فإذا جاء يوم الأربعاء فوجدت ما لا يسرني ستجد ما لا يسرك. اتفقنا؟ لم الآن يا ولدي وراءك واستغفر الله. تمام؟ ولقاؤنا معك يوم الايه؟ الأربعاء. لا أنا ولا أنت، لا أنا معي ورقة ولا أنت، ولا تنظر للكتاب ولا أنا. اتفقنا؟ شوف هذا التحدي. ها؟ لا يمكن ده في نص ولا في ربعه من الليلة. اقعد احفظ حرف حرف. طيب، هذه المناقشة تنتج لكم فوائد، لأن طالب العلم لابد أن في طلبه للعلم لابد أن يخطئ وأن يعثر وأن يظهر عواره، هذا أمر لا بد منه، وإلا لم تتعلم، لم تتعلم. شيخ ابن عثيمين، والله كنت أحضر بعض مجالسه النادرة بالنسبة لي، لأني ما كنت من طلاب الشيخ، حضرت له لما كان يأتي الحرم للحج أو العمرة، مجالس نادرة. كنت أراه يقيم الطلاب، وفي مرة كان معي زميل لي والحظ أصابه، قام وما أنسى قيامه وهو بثوب أخضر، وكان من الطلبة الصغار الذين إلى آخره، وأراه أمام الشيخ ويسأله الشيخ في الحرم أمام الأمة كلها، ويرتعش ويتصبب الولد عرقا حتى كتم صوته، والشيخ يضاحكه وهو يرتعش، ما أصبح قادر على الكلام، حتى انصب المجلس. فلما رآه الشيخ قال اجلس يا ولدي، ودعا له. فلما خرجنا، وكان هذا من الملازمين لي، قلت أصابك عقلك كذا؟ إيش أصابك؟ قال جسمي أصابته كهرباء، لكنه يتعلم. أما طالب العلم الذي لا يحب أن يظهر عوره ونقصه، أو كلما يعني نظر الناس إليه في عيوبه استثقلها، هذا لن يتعلم، لأنه ما طلب العلم لله. لكن أنت تطلب العلم لله فلا بد أن يظهر عورك وضعفك وعجزك، ثم يأتي دور المعلم يرفق بك وقد يشتد عليك بحسب المقتضى. طيب بارك الله فيك. حد له سؤال؟ تفضل. شفنا لما يقول إمام عن راوي كان شيخ أو هو شيخ. نعم. تعبير الأئمة عن راوي ما فلان شيخ، هذه العبارة في أي المراتب؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم، أعني بين علماء المصطلح. كلمة فلان شيخ هل هي من مراتب التوثيق أو هي من مراتب التجريح؟ فبعض الأئمة قال هي أدنى مراتب التوثيق أقلها، وقال بعض الأئمة هي أولى مراتب الجرح أقل مراتب، أو كما يقال أقل تضعيف، أقصد بأقل تضعيف أي أنه ضعف يسير وليس ضعفا شديدا. يقولون شيخ أي فيه ضعف ضعيف لكن ليس ضعفا شديدا. والمتتبع لأقوال الأئمة كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة والإمام أحمد والنسائي يقطع بأنهم لا يستعملون كلمة شيخ هكذا إلا لمن كان ضعيف الحديث. ولذلك تارة يقولون شيخ لا يحتج به، وتارة يقولون شيخ يعتبر به يعني في الشواهد والمتابعات، وتارة يقولون شيخ يكتب حديثه أي على سبيل الاعتبار. لذلك من قيل فيه شيخ فهو ضعيف ضعفا ليس بشديد. نعم تفضل. قول الإمام علي بن مدين عبد الله بن عبد الله الرازي معروف، قول الإمام علي بن المديني في عبد الله بن عبد الله أنه معروف، ماذا يقصدون بكلمة معروف؟ كلمة معروف تختلف عن كلمة شيخ، فتارة يريد الإمام من قوله معروف أي معروف بالثقة، وتارة يريد معروف أي معروف العين وإن كان ضعيفا. ولذا ينظر في قول المتكلم فلان معروف فيقارن بين كلامه وبين كلام النقاد، فإن وجدنا النقاد يوثقون أمكن أن نحمل هذه الكلمة معروف أي مشهور بكونه ثقة، وأما راو لم نجد فيه توثيقا إلا أنه قد قال فيه بعض الأئمة معروف، فإن هذه الصيغة تدل على علم عينه ولا تدل على ثقة حاله، أي معروف فلان معروف معروف العين وإن لم يكن ثقة. فمعروف هكذا مجردة ما لم يعضدها توثيق أئمة فمعناها أنه معروف العين فحسب، ليس معناها أنه في قوة الصدوق أو الثقة. واضح؟ نعم. سؤال مهم جزاك الله خير. يقول إذا أخرج البخاري لراو مختلف فيه ثم أخرج لروايته شاهدا قاصرا يشهد لبعض فقراته، فهل يقال إن هذا الرجل روى له البخاري في الأصول أم يقال أنه في الشواهد والمتابعة؟ هكذا السؤال. نعم، هذا سؤال مفيد، والجواب أن البخاري إذا أخرج له وأتى لروايته بشاهد قاصر، فإذا كان البخاري قد بوب عليه واعتمده وحكم بما دل عليه الحديث، لا سيما في القدر الذي لا شاهد له فيه، فهذا يدل دلالة واضحة على أن البخاري احتج بهذا الراوي إذ قطع بحكم ما قال هذا الراوي في روايته وإن لم يذكر لها شاهدا. وهذه الصورة واضحة. الصورة الأخرى، إذا بوب البخاري للقدر المشترك بين الروايتين ولم يعرض إلى الكلام في الزيادة التي تفرد بها هذا الراوي، فعندئذ نقول لا نستطيع القطع بأنه على شرط البخاري. وتارة يشتبه الأمر، ففي مثل هذه الحال يستعين طالب العلم بكلام الأئمة في هذا الراوي وكيف تعامل البخاري معه. فإن وجدنا النقاد اتفقوا على أن البخاري احتج به فبها ونعمة، وإن اختلفوا فإن الأصل أنه لا يقال على شرط البخاري حتى يظهر دليل قوي من صنيع البخاري ما يدل على أنه جعله من شرطه، كالمثال الذي ذكرته أن يكون مثلا احتج بلفظة وبنى عليها مسألة وبابا وليس هي في الشاهد الذي ذكره البخاري. هذا تقريب للصورة، واضح؟ نعم، تفضل. احنا جاوبنا على هذا، وانا مستغرب جدا من هذا السؤال، لانه مفروض انه انت تكون فاهم الاجابة، لاني انا قلت اذا جاء اختلاف بين الرواة عن المدلس فصرح بعضهم بالسماع اي سماع المدلس ورواه بعضهم بالعنعنة، فمن نرجح على من؟ القاعدة رواية الأوثق هي المعتبرة، فإذا كان رواه الأوثق عن الأعمش عن ورواه ثقة عن الأعمش سمعت، فمن المعتمد؟ الأوثق. اللهم إلا في حالات لها قرائنها كحال إبراهيم ابن سعد مع مين؟ مع ابن إسحاق، وكحال شعبة مع شيوخه، فلو خالف شعبة عشرة نحكم بسماع شعبة. لماذا؟ لأن شعبة اشترط أنه لا يروي عن المدلسين إلا سماعه، واضح؟ نعم، تفضل. اسأل سؤالك لا تلقني، اسأل سؤالك لا تلقني الإجابة. كلام مقبل سؤالك، سمعت أن الشيخ مقبلا يرد الإدراج مطلقا هكذا؟ هذا كلام غير صحيح، مقبل لا يقول هذا. الشيخ مقبل الإمام المحدث الجليل الفقيه، من قرأ كتبه كما قرأت ولله الحمد واستفدت منها فائدة عظيمة، الشيخ لا يرد الإدراج إلا بعد أن يثبت أنه إدراج، وإلا هو يقول الأصل اتصال الرواية حتى يثبت بيقين أنها مضادة. فهمت علي؟ نعم. بارك الله فيك. الإدراج لا يحتج به على تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإدراج تارة يكون من الصحابي، وتارة يكون ممن دون الصحابي، وتارة يتفق على صحة معنى الإدراج، وتارة يختلف في صحته. الإدراج هو زيادة يزيدها الراوي لتفسير الحديث، فإذا كان المدرج المفسر من الصحابة ولم يختلف عليه فعلى العين والرأس، وإذا كان الإدراج ممن دون الصحابة وقد تنازعوا فيه فعندئذ لا يحتج بهذا الإدراج على تفسير الحديث، لأن غايته أنه رأي للراوي. فهمت قصدي؟ نعم. لا فيها كلام. العلل، كتب العلل الذي يعينك على فهم العلل كتب العلل، وأميرها ورأسها وزبدتها وخيرتها ولا نظير له في من صنف في العلل كتابا الإمام الدارقطني، أمير المؤمنين في العلل في زمنه، في كتابه العظيم وهو علل الدارقطني يقول البرقاني: هذا كتاب سألت فيه الدارقطني فأملاه علي من حفظه، كتاب العلل هذا الضخم، هذا في حديث بصرة بنت صفوان ذكر الدارقطني ما يقارب 50 صفحة في اختلاف الرواة وما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه والمحفوظ من غير المحفوظ. يقول الذهبي: إن صح هذا فلا أعلم في الدنيا أحفظ من الدارقطني. كتب العلل وعلى رأسها علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم وعلل الإمام أحمد وعلل ابن المديني وعلل الترمذي، كلها مما يحتاجها طالب العلم، لكنه يصعب على طالب العلم أن يسير هذا الدرب دون من يأخذ بيده ودون أن يتدرج في الطلب. واضح؟ وأما الرواة فكتب التراجم، وعلى رأسها أن تعايش كتاب سير أعلام النبلاء، فإن هذا فيه لطالب العلم فائدتان: الأولى تتعلق بحفظ الرواة وحالهم، الثانية حسن التربية، فإنك عندما تعيش وتقرأ تراجم الرواة وما كان عليه الأئمة من الأدب والتقى فإنه ينعكس على خلقك. فلذلك ينبغي على طلاب الحديث أن يعنوا بكتب التراجم التي تتعلق بحال الراوي وبعلمه وهديه وسمته، فإن هذه تنشئ لدى طالب العلم أمرين: الأول ما يتعلق بحفظ الرواة، الثاني ما يتعلق بأدبك في طلب العلم. نعم. نعم. سؤال مفيد. يقول ذكر الحافظ ابن حجر وأنا أزيد وغير الحافظ ابن حجر أن أبا معاوية كان من أحفظ الناس لحديث الأعمش. الأعمش هل هذا يكفينا لقبول عنعنة الأعمش؟ الجواب لا، هو أحفظ الناس لحديثه، فيسوق أحاديثه كلها، ما صرح فيها بالسماع وما لم يصرح، ولكنه لم يشترط أنه لا يروي في حفظه إلا سماع الأعمش. لذلك مثلا سعيد بن أبي عروبة كان من أحفظ الناس لحديث قتادة، واضح؟ لكن عنعنة قتادة لا تزول برواية سعيد بن أبي عروبة، واضح؟ في عندك في هذا الشيء؟ نعم تفضل. الشيخ الألباني لما ذكر حديثا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ذكر أن قتادة مدلس في بعض كتب الشيخ، وإلا الشيخ في آخر أمره يمشي عن عنعنة قتادة، ثم اعتذر عن تدليس قتادة، فقال الإمام الألباني ولكن الراوي عن قتادة سعيد وهو من أحفظ الناس بحديث قتادة. قال الشيخ فلعله يمكن أن يقال بأنه يمشى ولم يجزم بتمشية ذلك، واضح؟ نعم تفضل. ورطت في بعض الروايات خاصة قويس القرني فيها زيادات، فالشيخ مقبل بيقول لأن صدر الحديث صح فيعني هذه زيادة تمشى، هل في قاعدة؟ قاعدة العلماء في الزيادة اعتبار الأوثق، فإن زاد أحد زيادة فإن كان أوثق ممن لم يزدها قبلناها، وإلا إذا كانوا هم أوثق منه رددناها، واضح؟ نعم تفضل. ما فهمت سؤالك، أعد. نعم. هذا ليس بصحيح. عرضك السؤال هكذا وأن تنسب هذا لأحمد هذا ليس بصحيح، فأنا ممن على قولة المصريين بيموت في أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أبدا لا يقول هذا الكلام الذي أنت تنسبه إليه، لكن أحيانا تأتي الرواية الموصولة فيختلف الرواة على التابعين، فيكون من رواه عن التابعي مرسلا أوثق ممن رواه عن التابعي موصولا، فيقول أحمد الصواب في هذا الإرسال، لأن أحمد يقدم الأحفظ فهو يراعي، وهذا واضح جدا في كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، فالإمام أحمد إنما يعل الموصول إذا كان المرسل أوثق، وهذا أمام أمامك الآن، وهذا مثال أمامك في العلل لأبي بكر المروذي، قال سألت أبا عبد الله خلق الله آدم على صورة الرحمن، فقال أحمد أما الأعمش فقد وصله، وأما سفيان فقد أرسله. فقدم الإمام أحمد رواية الإرسال على رواية الوصل، لأن سفيان الثوري أحفظ وأتقن من الأعمش، فالأعمش وصله وخالفه سفيان الثوري فأرسله، فقضى أحمد للمرسل على الواصل لأن الثوري أوثق من الأعمش. لذلك ينبغي على طالب العلم أن لا ينسب قواعد للمحدثين وهو لما يرسخ، لأنك تنسب قواعد خاطئة للأئمة، وهذا في التحقيق ناتج من قلة علمك ومن عدم استقرائك. فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يسأل، لا أن يثبت أو ينسب قواعد للأئمة إذا أشكل عليه الأمر. هل فهمتني؟ بارك الله فيك. غيره؟ تفضل. الزيادة كلها لا تقبل إلا على القاعدة الأوثق الأوثق. التحريك قد ذكرت درسا مفصلا هنا لما سئلت، أنت يا شيخ إن كنت شيخا وأنا شاب الآن ابن 45، يقولون إخواني بعض الطلاب أنت تقول بأن الزيادة لا تقبل سواء كانت منافية أو موافقة إلا بمراعاة الأوثق، فكيف تقول بقول الشيخ الألباني بتحريك الإصبع وقد رواه 10 من الثقات الأثبات ولم يذكروا هذه الزيادة؟ فلما كثر السؤال علي في هذه المسألة أعطيت درسا تاما فيها ولست مستعدا أن أعيده. نعم، ها خلصت؟ هذا رمي خيط. نعم، غيره. نفعنا الله وإياكم بالعلم النافع.